بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العلماء الأفاضل الشيخ علي سالم بكير، الشيخ عبد الله بن فيصل الأهدل، الشيخ أحمد حسن المعلم، الشيخ أحمد علي بن رعود، الإخوة المشايخ والأعيان، الإخوة أعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي، الأخوة عقال الأحياء والحارات السكنية في مدينة الشحر، أبنائي العرسان، الأخوة الحاضرون جميعا، أسعد الله مساءكم بالخير في هذا اليوم المبارك يوم الأربعاء. نشارك أبناءنا العرسان في مديرية الشحر والمديريات المجاورة، ونشارك مؤسسة الرحمة وجمعية الإحسان الخيريتين التي دائما ما تقدم المشاريع الخيرية، ومن ضمنها العرس الجماعي. العرس الجماعي 15 الذي نحتفي به هذه الليلة بعدد 220 عروس وعروس، المكمل للأعراس السنوية الماضية 14 732 عريس وعروس. كم من الأعداد من الآلاف، كم من الذرية الصالحة التي أنجبت نتائج هذه الأعراس المباركة الخيرية، إنهم يعدوا بالآلاف. ومن نتائج هذه الأعراس قد تكون من بعضها العرسان والعرايس. أقول لأبنائي العرسان ألف مبروك وحياة سعيدة زوجية مباركة، وأنتم تدخلون في هذه الليلة الحياة الاجتماعية السعيدة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح مع تكوين الأسرة الاجتماعية الحميدة المباركة، وأوصيكم بالصبر، وأوصيكم بخلق العلاقة الاجتماعية مع زوجاتكم مع أسركم. وكم هي فرحة بين أبناء مديرية الشحر ونحن نعيش خلال هذا الأسبوع وما قبل الأسبوع من تحضيرات لهذا العرس الجماعي الكبير. كم تزرع الفرحة في وجوه أبناء المديرية والمديريات المجاورة لها، تعد بالآلاف. نقول لجمعية الإحسان ومؤسسة الرحمة جزاكم الله ألف خير. وكما ما هو معروف أن مؤسسة الرحمة في مديرية الشحر هي السباقة دائما في تنفيذ الكثير من الأعمال الخيرية، وها نحن بالقريب الماضي افتتحنا جامع الخير الذي سعت فيه مؤسسة الرحمة في السعي والبناء، وكذلك مسجد في غرب المدينة في 140 شقة أو 180 شقة. هذه المشاريع العملاقة الخيرية التي تنفذ. وكما ما هو معروف أن مؤسسة الرحمة هي السباقة دائما في تنفيذ الكثير من المشاريع، كذلك احتفلنا قبل شهر رمضان بتخريج مجموعة من الطلاب من حفظة القرآن، والذين نظموا في فعاليات المخيمات الصيفية الطلابية بنين وبنات ما يقارب أكثر من 5000 طالب وطالبة. هذه الأعمال الخيرية التي تعود بالنفع لأبناء المديرية والمحافظة والوطن بشكل عام، هذه الثمار الجيدة والطيبة. آمل لإخواننا في مؤسسة الرحمة وبرئاسة وقيادة الشيخ عبد الله بن فيصل الأهدل ومن معه من الشباب المكافحين والمثابرين في الأعمال الخيرية، أتمنى لهم التوفيق والنجاح. وبهذه المناسبة أقدم شكري لكل من ساهم وكل من سعى وكل من بذل من ماله الخاص أن يكون في ميزان حسناتهم، وأتمنى من الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه خير السداد والصلاح. لمديريتنا مديرة الشحر العزيزة ومحافظة حضرموت، حضرموت الخير والعطاء، ويمننا السعيدة عامة، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكراً.